بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هنستكمل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى استكمالا لهذا النظام الإسلامي، النظام الاقتصادي في الإسلام، وبينا نظرة الإسلام إلى هذا النظام الاقتصادي، وأيضا نؤكد أن العقيدة هي الأساس الفكري للنظام الاقتصادي في الإسلام كما بينا. هذا النظام كغيره من الأنظمة له خصائص يميز بها عن غيره من هذه الأنظمة. هناك مبادئ عامة، أيضا مبادئ عامة في هذا النظام الاقتصادي الإسلامي، وأيضا بالإضافة إلى هذه الضوابط والقواعد التي ينظم بها السوق. فكنا قد توقفنا في المرة السابقة عن طرق كسب الملكية، بينا حرية العمل وتكلمنا عن هذه المسألة، وأن العامل لابد أن يؤهل تأهيلا حتى تكون الإنتاجية من هذا العامل إنتاجية كبيرة، وأن هناك حقوق للعامل وهناك أيضا واجبات على ذلك العامل، وأن الإسلام بيحث على أداء العمل بإتقان، وكذلك الصدق والوفاء بالعقود، وأيضا بيؤكد النظام الإسلامي بالنسبة للعامل أن يكون مجيدا لهذه الصنعة أو المهنة أو هذه الحرفة. أيضا في مسألة حرية الملكية، فتوقفنا عند الكلام عن طرق كسب الملكية، من أين بنكتسب المال. انظر إلى نظرة الإسلام في هذه المسألة، فبيكتسب المال من أوجه عديدة. بيكتسب عن طريق العقود الناقلة لها، كمسألة البيع والشراء، شراء الهدايا، الوصايا، عقود النكاح وبيع المهر. يبقى ده صورة من صور كسب الملكية لهذا المال. يبقى المال لابد أن يكتسب من سبيل المشروع، ولو اكتسب المال من سبيل غير مشروع فهذا لا يدخل في ملكية الإنسان، لا يدخل في ملكية، فلا يدخل في ملكية الإنسان ولا في حوزة الإنسان إلا المال الذي اكتسبه من سبيل مشروع، من بيع، من تجارة، إلى من ميراث أو غير ذلك من الوسائل المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فمن طرق كسب الملكية، كسب الملكية عن طريق العقود الناقلة لها، كعقود البيع، وكذلك الهبات، الوصايا، المهر بالنسبة لعقد النكاح، وكذلك أيضا كسب الملكية عن طريق الميراث. فإن مات الميت وترك مالا فهذا المال يقسم على الورثة بالأنصبة التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا بالعصبة لو لم يكن من صاحب فريضة. كذلك أيضا من الطرق التي يكتسب بها المال أن هناك أسباب منشئة لهذه الملكية وبعدما لم تكن ثابتة لها، يعني بمعنى اكتساب المال من عن طريق الأمور المباحة، كاكتساب المال الإنسان يحتطب الحطب من الغابات ثم يحمل ذلك الخشب ثم يقوم ببيعه، فمسألة الصيد يبقى هذا على المشاع، يبقى ده هذا على المشاع يكتسب. طريق اكتساب هذا المال يبقى أن الإسلام شرع لنا أيضا أن نكتسب هذا المال عن طريق الصيد، فعن طريق الصيد وحاز ذلك الصيد يبقى على ذلك انتقل إلى ملكياته. كذلك أيضا الإسلام حث على التنمية الاقتصادية، من هذه الصورة إحياء المواد، من هذه الصورة إحياء المواد. يبقى أرض صحراء خارج البلدان، أرض صحراء فعلى ذلك الإسلام حث على تعمير هذه الأرض، وبالتالي ملك من قام بإحياء هذه الأرض الموات ملك له هذه الأرض. لا شك أن دي هتساعد على التنمية الاقتصادية، وكذلك تزيد من فرص الأيدي العاملة، تزيد أيضا من ثروات البلاد وما يحتاجون إليه من زروع أو نباتات أو غير ذلك من الأمور. فكان من ضمن الطرق في التنمية الاقتصادية إحياء الموات، أنه من أحيا أرضا كانت مملوكة لذلك الإنسان. طبعا إحياء الأرض المقصود بها وإحياء الموات مقصود بها أراضي صحراوية بعيدة بعيدة عن العمران، فعلى ذلك الإسلام حث أصحاب رؤوس الأموال أن يقوموا باستصلاحها وأن يقوموا بزراعتها، وبالتالي هذا الزراعة ستعود لا شك على البلدة، بالإضافة أن هي أيدي عاملة كثيرة حتعمل. كل دي أساسا صور من صور التنمية الاقتصادية، من أحياء الموات ومن أيضا الإقطاع، أن الإمام أيضا قد يحدد قطعة من الأرض خارج البلدان ثم يوكل ذلك إلى فلان من المستثمرين بحيث أنه يقوم باستثمارها وأيضا زراعتها أو تعميرها بأي صورة من صور التعمير إذا كان بالغرس أو غير ذلك، ولا شك أن كل ذلك حيعود بالنماء والتنمية للاقتصاد. كذلك عن طريق الاستيلاء على المعادن والكنوز، يبقى أيضا هذا على المشاع، يبقى إنسان ملك أرضا ثم اكتشف بعد ذلك أنه في باطن هذه الأرض معادن وكنوز هي غير مملوكة للسابق ولكنها حتملك لذلك الرجل، لأنها ليس لا ملكها لأحد، فعند ذلك هذا حقه. يبقى لأن الإنسان بيملك الأرض وما في باطن الأرض، يبقى ملك الأرض، وبالتالي هذه المعادن والكنوز لم تكن لأحد، لم تكن مملوكة لأحد، فعلى ذلك أصبحت ملكية هذه المعادن والكنوز لصاحب الأرض يتملكها. لا شك أن ده هيعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، هذا كله بيعود بالنفع على التنمية الاقتصادية. كذلك أيضا الإسلام بيّن أن طرق لحماية الملكية وحرم الاعتداء على أموال الآخرين، فلذلك فرض عقوبات في حالة الاعتداء على أموال الغير بغير حق، ففرض الإسلام عقوبات. من الإنسان في الدولة الإسلامية بيعيش آمنا على نفسي على عرضي على مالي، وبالتالي فرض الإسلام عقوبات على من تعدى على أموال الغير، وبالتالي فيها أيضا احترام هذه الملكية، هذه أرض مملوكة لفلان أو هذا مال مملوك لفلان، وبالتالي الإسلام بيّن طرق حماية هذه الملكية من الاعتداء، منها العقوبة المقررة جريمة السرقة. إن سرق من حوزة هذا الإنسان سارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكلا من الله والله عزيز حكيم، يبقى ده عشان يمنع مسألة الاعتداء، واللي هيعتدي على مال الغير ويقوم بسرقة ذلك المال هيتعرض لهذه العقوبة، هيتعرض لهذه العقوبة، وبالتالي هذه عقوبة رادعة وزاجرة حتى لا تسوي الإنسان نفسه بالأمر بالسوء أن يعتدي على أموال الغير. فقرر الإسلام هذه العقوبة، إن سرق من مال هذا الإنسان وتم القبض على ذلك السارق وتم استيفاء الشروط التي تقطع بها اليد على ذلك تقطع يد ذلك السارق، يبقى عبرة وعظة للآخرين وفيها الردع والزجر. كذلك أيضا عقوبة قطع الطريق، عقوبة قطع الطريق، من الممكن إنسان أن يكون مسافرا ويعني مر على مفاوز فخرج عليه قوم وبالتالي قاموا بصاد ذلك المال الذي معه، قطع الطريق، وربنا سبحانه وتعالى بيّن عقوبة قطع الطريق، يقولنا الإنسان لابد أن يكون آمنا على نفسي وعلى حياتي وأمنا على عرضي وعلى آلي وأمنا على مالي. فكانت هذه العقوبة المقررة على قطاع الطرق، هؤلاء الذين يبثون الفزع والزهر في الناس، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كذلك أيضا عقوبة الغصب، فقرر هذه العقوبة على الغصب، لذلك حرم ربنا سبحانه وتعالى الاعتداء على أموال الغير. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في هذه الخطبة في عندما خرج حجا إلى بيت الله عز وجل في السنة العاشرة، إن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام عليكم. حرمة الاعتداء على الأنفس بغير حق، حرمة الاعتداء على الأعراض، حرمة الاعتداء أيضا على الأموال. فالإنسان المسلم يعيش آمنا، أو الفرد يعيش آمنا في البلدة الإسلامية، وبها هذه العقوبات التي تقام على المعتد. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هتبقى الكلام عن موارد المال بالنسبة للدولة الإسلامية. موارد المال، هذه الدولة بتحتاج إلى مصاريف، سواء كان في إعداد الجيوش أو في رصف الطرق أو غير ذلك من الخدمات والمرافق العامة. فيترى من أين بتأتي الدولة بهذا المال؟ هناك ما يعرف ببيت مال المسلمين، هناك ما يعرف ببيت مال المسلمين. هذا بيت المال طبعا له موارد، هذه الأموال ترد إلى بيت المال حتى تستطيع الدولة أن تقوم بسد الحاجات المختلفة. هذه الموارد متمثلة في الزكاة، لذلك كما بينا من حق الإمام على الرعية استيفاء الحقوق المالية، استيفاء الحقوق المالية منها الزكاة. أموال الزكاة بتدفع إلى بيت مال المسلمين، والإمام إمام المسلمين يقوم بتوزيعها وتقسيمها على حسب الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فكان من موارد بيت المال الزكاة، وكذلك الجزية، الخراج، العشور، الغنائم، الفيء، وأيضا موارد أخرى. كإنسان مات وترك مالا ولم يكن له وارث، يبقى هذا حيقول إلى بيت المال. وبيت مال المسلمين يبقى يقوم الدولة أو نظام الدولة بالإنفاق من بيت مال المسلمين من خلال هذه الموارد لسد الحاجات المختلفة، سواء هذا العوز والاحتياج بالنسبة للفقراء والمساكين، أو مسألة الإعداد والتجهيز للجيش، لأن الله تبارك وتعالى كما بيّن أن من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، وفي سبيل الإعداد، يبقى من تدريب وسلاح إلى غير ذلك، لأن هذه الأمة لابد لها من جيش يقوم بحمايتها، فلابد أن يدرب ولابد له من سلاح وتدريبات، كل ذلك يحتاج إلى أموال. فكان بيت المال دي موارد بيت المال حتى يستطيع الإمام أن يقوم بسد الحاجات المختلفة للدولة. هذه المصارف كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الزكاة لها مصارف والفي له مصارف وكذا. فإن كان الزكاة الجزية، الغنائم، الفي أو غير ذلك، فأموال بيت المال بتصرف على حسب نوع المال. الزكاة لها أصناف محددة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ثمانية أصناف هي التي ينفق عليها مال الزكاة: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلف في قلوبهم، في الرقاب، الغارمين في سبيل الله، ابن السبيل. هذه الأصناف التي تنفق عليها أموال الزكاة. والغنائم معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، والخمس ينفق كما قال ربنا سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ده خمس المغنم بينفق كما بين ربنا سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هذه الأصناف ينفق عليها أساسا هذا الجزء المخصص من الغنائم، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. مال الفيء وهو ما اكتسبه المسلمون بغير حرب، يبقى ده مرجعه إلى الإمام ينفقه كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الإمام في مال الفيء ينفقه بما يعود بالمصلحة العامة على مجموع الناس، على مجموع الناس. يبقى هذه النفقات يبقى هيصد بها الحاجات المختلفة، بالإضافة أيضا على حسب نوع المال بيقوم بإنفاقه على حسب الأصناف التي حددها ربنا سبحانه وتعالى. يتبقى أيضا أن نتعرف على الزكاة وأثر الزكاة في التنمية الاقتصادية. دايما احنا بنبص أو بننظر إلى الزكاة، يبقى دي زكاة، يبقى مفروضة، نسبة مفروضة في المال متى بلغ النصاب وحال عليه الحول، يبقى دي الصورة، وبالتالي بنستخرج الزكاة ثم نقوم بإنفاقها. الزكاة وعلاقة الزكاة بالتنمية الاقتصادية، ذكرنا قبل ذلك أثر ترشيد الاستهلاك في التنمية الاقتصادية، وكل المسألة عبارة عن نص، إحنا هنطبق النص عند ذلك نتمم ترشيد الاستهلاك، ومن ترشيد الاستهلاك يتم التنمية الاقتصادية. كذلك بينا أيضا العلاقة بين الإيمان والتنمية الاقتصادية، هناك علاقة، يبقى التنمية الاقتصادية من عوامل التنمية الاقتصادية هو الإيمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى من ضمن أيضا التنمية الاقتصادية أو التأثير في الاقتصاد الإسلامي أيضا مسألة الإيمان. كذلك كما بينا ترشيد الاستهلاك، وكل واشربوا ولا تسرفوا، مجرد أننا أفعل النص وطبق النص عند ذلك حيبقى فيه فائد من المال، لأن المطلوب عند إنفاق المال أنا أنفق المال بلا إسراف، وإلا قد مقت الله عز وجل على ذلك. فحينرشد الاستهلاك يبقى منه حيؤثر على التنمية الاقتصادية، لأن هذا الفائض حيوجه بعد ذلك إلى الناحية الاقتصادية فيكون منها التنمية. أيضا الزكاة لها أثر بالغ في التنمية الاقتصادية. ما علاقة الزكاة بالتنمية الاقتصادية؟ أولا الزكاة تؤثر على الإنتاج والاستثمار، الزكاة هتؤثر على الإنتاج والاستثمار. إحنا دايما نظرتنا للزكاة زكاة مال مدفوع حيعطى مثلا للفقراء أو المساكين، وبالتالي انتهت العلاقة يعني بيننا وبين المال بهذه الصورة. لا، انظر بقى إلى أثر الزكاة حتى نعلم محاسن التشريع، هذا من محاسن التشريع. فتأثير الزكاة على الإنتاج والاستثمار، فريضة الزكاة على رأس المال والدخل المتولد منها يدعو إلى عدم ترك الأموال عاطلة. أولا لما يكون صاحب المال يعلم أن هناك نسبة مقدرة ستؤخذ من ماله، لو ترك المال معطلا هذه الزكاة تأكل رأس المال، فحيحتاج عند ذلك أن يقوم باستثمار المال حتى لا تأكله الزكاة. يبقى حتى لا تأكله الزكاة، يبقى معاه 1000 جنيه، ولو اعتبرنا ده النصاب 1000 جنيه حال عليه الحول على ذلك الألف دي، يبقى الزكاة المفروضة 25، يبقى ناقص عن 1000، السنة التالية هيكون ذلك. فعشان يعود هذا الأمر يبقى هيدفع هذا المال إلى الاستثمار حتى لا يؤكل ويفنى عن طريق الزكاة. فالزكاة هتحمل أصحاب رؤوس المال إلى استثمار المال، هذه صورة. الصورة الأخرى أخذ الزكاة، يبقى هذا الفقير وهذا المسكين هيأخذ الزكاة، ماذا سيفعل بالزكاة؟ يبقى عندما يأخذ الزكاة هيفي بحاجاته من خلالها، يبقى هيشتري بها سلع استهلاكية، شراء سلعة استهلاكية يبقى معناه هيحدث نوع من أنواع التنمية، هيحدث نوع من أنواع التنمية، لأنه بشراء السلع الاستهلاكية يبقى هنبدأ نعود هذا الإنتاج، هنعود هذا الإنتاج، فأصبح دي قوة شرائية. يبقى هذا الفقير كان معدوم، وبالتالي لا يملك القوى الشرائية التي يشتري من خلالها الحاجات والسلع، عندما أعطيناه الزكاة أصبح عنده قوة شرائية هيشتري من خلالها السلع وما يحتاج إليه. يبقى على ذلك يبقى عجلة الإنتاج حتسير لأنه تعويضا لما قام باستهلاكه. والأمر الثاني أيضا يبقى دي مشاركة في إحداث طلب على تلك السلع مما يؤدي إلى استثمار جديد، فده تأثير الزكاة على الإنتاج والتوزيع والاستثمار. كذلك أيضا دور الزكاة توزيعي وأثره في التنمية الاقتصادية، يبقى مسألة الزكاة بيتم إعادة توزيع الدخل بين الأفراد، يعني توزيع الدخل بين الأفراد، يبقى ده مالك 100,000 جنيه، فعلى ذلك يبقى الزكاة المفروضة عندما يقوم بإخراجها يبقى هيخرج 2500، يبقى على ذلك يبقى بيتم توزيع الدخل مرة ثانية، يبقى ده بيتم منه توزيع الدخل بين أفراد الناس، يبقى هذا مال هيأخذ ثم يقسم على الناس، ففيها نوع من أنواع التكافل والتضامن الاجتماعي. أظهر الزكاة أيضا في توجيه الطلب الاقتصادي، فالزكاة تضيف دخولا إلى دخول موجودة فعلا أو توجد دخولا جديدة، فيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، فيترتب على ذلك في جانب العرض زيادة في عرض السلع والتوسع في إنتاجها، يبقى فيه تنشيط للصناعات، وقد يتطلب ذلك قيام مشروعات جديدة لمواجهة ذلك الطلب. يبقى بتوجه الطلب، يبقى لما أصبح معاه مال هيشتري سلعة، يبقى هذا هيقبل على سلعة ما، فعلى ذلك احنا هنحتاج تعويض السلع، وطبعا كل ده هينشأ نتيجة الطلب على هذه السلعة، لأن المعروض لما يقابل بذلك المطلوب فالطلب عند ذلك هيكثر على ذلك المعروض، يبقى عايزين تعويض، وبالتالي تنشط المسألة والتنمية الاقتصادية. كذلك أيضا أثر الزكاة في تحقيق التوازن الاجتماعي، ففيها تعويض على البذل والعطاء وعدم البخل والشح. لا شك ان الزكاة لها اثر على المعطي، اثر على مخرج الزكاة، فعلى ذلك يبقى ده فيها بذل وفيها ايضا عدم البخل وعدم الشح، بيعالج هذا الداء، بيعالج هذا الداء. يبقى اثر الزكاة في تحقيق التوازن الاجتماعي ده بتدفع الانسان ان هو هيراعي الفقراء والمساكين، يبقى المزكي ده هيراعي الفقراء والمساكين. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فايه اللي هيدفعه لذلك؟ يبقى هيبقى يحدث نوع من انواع التعود على اخراج المال وعلى بذل المال للفقراء والمحتاجين، فعند ذلك قد يكثر من الصدقات، خاصة عندما يرى يعني صدقة وأثر الصدقة على المجتمع، أولا على نفس المتصدق وعلى نفسه أيضا متصدق عليه. فهذه الزكاة لا شك أن هي تزيل يعني أي حقد أو كراهية أو بغض أو شحناء أو غل موجودة في نفس ذلك الفقير، حيظل هذا المجتمع مجتمع متماسك بتسود المودة والرحمة والترابط والتآلف والتآخي. يبقى لما الفقير يرى أن الغني يخرج من ماله ثم يدفع ذلك المال إلى ذلك الفقير إن كان الزكاة، فعلى ذلك ده يبقى فيها تعويض على المزكي لأنه يراعي أحوال هؤلاء. الأمر الثاني لا شك أن الفقير عندما يأخذ ذلك المال من الغني يبقى حيزال أسباب الحقد وأسباب الحسد، الغل، الغش، البغضاء، التضابر، يبقى الإنسان أسير الإحسان دوما، فعلى ذلك ده حينشئ نوع من أنواع الترابط بين المجتمع والتكافل والتعاون والتضامن الاجتماعي. هذه أثر الزكاة على الإنتاج وعلى الاستثمار، وأثر الزكاة أيضا المعنوي على إزالة هذه الأدواء. لو انتشر الحقد والحسد بين الأفراد فعلى ذلك نجد أنه لا مودة ولا ألفة ولا تراوت ولا تآخي، لكن ده مجتمع مملوء بالشحناء، مملوء بالبغضاء، مملوء بالغل، مملوء بالغش، لكن الزكاة تعالج أمثال هذه الأمور. أولا عند المزكي هتعالج البخل والشح، ودي طبعا من أشد الأدواء، وكذلك عند أيضا الفقير هتعالج عنده نظرة الحسد أو الحقد للغني، ولكن هيتمنى للغني لو كثر عنده المال، لأنه عندما يكثر المال تكثر أيضا الصدقة والزكاة، يبقى يتمنى له الغنى، لماذا؟ لأنه هيعود عليه بالنفع. كذلك أيضا في هذا النظام الاقتصادي الإسلامي هنتكلم على مسألة التجارة، مسألة التجارة. فالإسلام أباح لنا التجارة ونحن في حاجة إلى التجارة، لماذا؟ لأن ده مجتمع، فلا يستطيع الإنسان أن يفي حاجاته بنفسه، ولكن لابد أن يكون تعاون بين أفراد المجتمع، هذا عنده سلعة ولكنها ينقص سلعة أخرى موجودة عند الآخر، فكان لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التبادل، فكانت التجارة. يبقى أنت تحتاج إلى سلعة في يد فلان ويحتاج أيضا يعني في سلعة في يدك، فعلى ذلك يبقى لابد أن يكون المبادلة، وهذه التجارة في الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى يعني كما بينا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن هناك في ضوابط إسلامية في مجال المعاملات الإسلامية، في ضوابط، يبقى هنجد أن المعاملات الإسلامية تختلف عن المعاملات في النظم الأخرى، في ضوابط حاكمة أيضا لهذه المعاملات. أولا ألا يخالف العمل بالتجارة مقاصد الشريعة في العبادة، يبقى ما تنشغلش بالعمل عن الأصل اللي هو العبادة. فعلى ذلك يبقى أول أمر وأول ضابط من هذه الضوابط في مجال المعاملات ألا يخالف العمل بالتجارة مقاصد الشريعة في العبادة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى التجارة طلب العيش ما يشغلش الإنسان عن الأصل عن العبادة. لذلك احنا بنقرأ في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هو كان في بيع وشراء، أول ما يتم المناداة على صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ يبقى يترك البيع ولا ينشغل بالبيع عن العبادة الأصلية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتهينا من العبادة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى هذا توازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، كما بينا أن هذا من الخصائص التي بيميز بها النظام الاقتصادي الإسلامي. فألا يخالف العمل بالتجارة مقاصد شريعة في العبادة. كذلك أيضا من الضوابط في مسألة مجال المعاملة الإسلامية التحري في كسب المال. المسلم بيتحرى في كسب المال لأنه يعلم العلاقة بين المعاملة والعبادة، مفيش فصل أساسا، وبالتالي احنا ننتبه لا فصل. يبقى مش العبادة أساسا، ممكن يكون يعني يجيد ويحسن العبادة، ولكن إن خرج خارج المسجد على ذلك رأينا منه الغش والخداع والتغرير إلى غير ذلك. هذا لا يصلح، لا يصلح أن نكتسب المال إلا من سبيل مشروع كما بينا في قضية المال. فالتحري في كسب المال، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. يبقى يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، مش هيبالي بالسبيل اللي اكتسب منه المال، هو من الحلال هو من الحرام، يعني كان ما بينظرش هذه النظرة. حياتي زمان طبعا ده كله نتيجة الجهل بالمعاملات، يعني حتى لو قلنا هذا لعله لم يقصد، ولكن ده الجهل بالمعاملات، لأن احنا ظننا أن المعاملات خارج دائرة الدين، ظننا أن المعاملات خارج دائرة الدين، ولكن الدين يبقى إن كان عقيدة إن كان عبادة إن كان معاملات إن كان خلق وسلوك إن كان آداب، كل ذلك هو المنظومة، منظومة متكاملة، منظومة متكاملة كما بينا قبل ذلك هذا الربط ما بين العقيدة والأخلاق، العبادة والأخلاق، المعاملات والأخلاق، كل ده أساسا رابطة واحدة. الإسلام عقيدة وشريعة وكذلك سلوك. فالتحري في كسب المال، فعلى ذلك هذه من ضمن الضوابط الإسلامية في مجال المعاملات، أنه لابد أن نتحرى في المال، نتحرى في كسب المال. يأتي على ناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أيضا من هذه الضوابط قيام التجارة على التراضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى لابد أن يكون التجارة عن تراض، ولذلك يبقى طب في حال الضرورة يبقى حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قد يبيع الإنسان شيئا ما لضرورة ما، فعلى ذلك أنت لا تحمل هذا الإنسان بغرمين. يبقى الضرورة ألجأته في بعض الأحيان، الإنسان الضرورة ألجأته إلى أن يبيع بعض ما يملك بعض ممتلكاته، وبالتالي من الممكن أن يكون فيها بخس بقى في الثمن، لا تجمع عليه غرمين. يبقى الضرورة ألجأته، لولا الضرورة ما قام ببيع ما يمتلك، ولكن ما الذي دفعه لذلك؟ دفعه الحاجة. فعلى ذلك يبقى دي بيع المضطر، حنجد الإسلام بيتكلم عن هذه الصورة. فالبيع لابد أن يكون عن تراض، وكذلك عدم بخس الناس أشياءهم. فقيام التجارة على التراض. أيضا التجارة في الإسلام من قبيل التعاون الإنساني والتكافل الاجتماعي. يبقى التجارة دي أيضا يبقى بنراعي فيها أنها في تعاون وكذلك تكافل اجتماعي وترابط وثيق في بين أفراد المجتمع. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى دي صورة من صور التعامل لا شك بينشأ بها تماسك في بنيان المجتمع لما تتم المعاملة على أساس إسلامي. كذلك أيضا من الضوابط الإسلامية في مجال المعاملات السماحة في التعامل، هذا خلق، يبقى دي تعامله ولكن هذا خلق. بينا أنه ما من نظام الأنظمة كالنظام الاجتماعي نظام الاقتصادي إلا وحنجد من الخصائص الأساسية لذلك النظام مراعاة معاني الأخلاق. يبقى في النظام الاقتصادي شفناها، في النظام الاجتماعي شفناها، مراعاة أساسا جوانب الأخلاقية. غير الإسلام من نظم لا يراعي ذلك الجانب أي حال من الأحوال، لكن دي عبودية بالنسبة لنا، وبالتالي لا انفكاك بين العبادة والمعاملة والإيمان، لا انفكاك بين المعاملة والأخلاق. فكان من ضمن الضوابط التي وضعها النظام الإسلامي في مجال المعاملات السماحة في التعامل، السماحة في التعامل. ولذلك يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، السهولة والسماحة في الشراء والبيع، هذا خلق المسلم. والخلق ده أساسا مكتسب من الشريعة، هذا خلق مكتسب من الشريعة، مش خلق طبعي، لا ده خلق مكتسب. رحم الله ده يترحم النبي صلى الله عليه وسلم على من كان هذا خلقه في التعامل في البيع والشراء وكذلك يعني اقتضاء الحق. رحم الله رجلا سمحا إذا باع أو اشترى وإذا اشترى وإذا اقتضى. أيضا من ضمن الضوابط الإسلامية في مجال المعاملات التلطف في استيفاء الحقوق والأمر بحسن القضاء، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى دائن ومدين، دائن ومدين، حل وقت الدائن، المدين لا يملك، المدين لا يملك، يا ترى كيف يكون التصرف، كيف تكون التصرف، فأوجب الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة، يبقى فنظرة إلى ميسرة، يبقى المدين ده يبقى غير مالك لكي يفي بذلك الدين، فنظرة إلى ميسرة، في خلق في التعامل، يبقى كان في سماحة في البيع والشراء والاقتضاء، كذلك أيضا في تلطف في استيفاء الدين والنظر إلى حال هذا المدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا من أنظر معصرا أو وضع له أظله الله في ظل عرش، يبقى في حافز، يعني أظل من أنظر معصرا أو وضع له أظل الله في ظل عرشه، يبقى ده كله أساسا حافز للإنسان، يبقى إن كان معصر فعلى ذلك هتنظره وأظلك الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة، حافز كبير جدا. وبالتالي احنا أيضا نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معصر يسر عليه في الدنيا والآخرة، يبقى عندنا أساسا نصوص، هذه النصوص بتحث الإنسان، تحث الإنسان على أن ينظر ذلك المعصر أو يتصدق عليه أو يضع ذلك الدين. وعندما يضع ذلك الدين هو ليس بضائع ولكن على أساس أنه يوفى ذلك الأجر عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا لا نرى أبدا إلا في النظم أو في النظام الإسلامي. أيضا وجوب الصدق في التعامل، وجوب الصدق في التعامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهم بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يبقى الصدق في التعامل، ممكن إنسان يكون يعني مبدأه الصدق في التعامل مبدأه، لكن مفترض أن هذا الخلق مبعثه من الدين، يعني لماذا أنت تصدق في التعامل؟ يبقى هل يا ترى ده خلق طبعي لك ولا أساسا ده يعني الحافز على ذلك هو الدين أصلا كده؟ حتى لو كان خلق طبعي يبقى لابد أن يكون أساسا امتثال الإنسان لهذا الخلق يبقى مبناه من نصوص الشريعة، وبالتالي الصدق في التعامل. والبعض يقول أن أوروبا عندهم الصدق والأمانة حتى لو مجازا عندهم ذلك الأمر، ولكن ده أمر ظاهري، لكن الصدق عندنا نابع من الداخل، الأمانة نابعة من الداخل، عندنا نصوص إحنا أساسا. وبالتالي لماذا أصدق في التعامل؟ لأن الله تعالى مرانا بذلك. لماذا أنت تظهر البيع، تظهر العيب في البيع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. يبقى نصوص الشريعة هي الحاكمة في كل سلوكيات والتصرفات الإنسان. فإن كان حتى هو أمر فطري عند الإنسان لابد أن أنا يعني أتممه وأجوده عن طريق الدين. فوجوب الصدق في التعامل، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهم بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يبقى لو كان فيها عيب لابد من إظهار العيب كما بينا. المسلم لا يكتم ذلك العيب ولكن يظهر ذلك العيب الذي في السلعة. أيضا الدعوة للتناصح بين المتعاملين، هذا من الضوابط الإسلامية في مجال المعاملات، الدعوة إلى التناصح بين المتعاملين، يبقى بين البائع والمشتري، بين البائع والمشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى واجب النصح. فلذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. يبقى أن أنصح لكل مسلم فيها النصح لكل مسلم. يبقى لو أنا مشتري أساسا وأرى أن هذا البائع سلعة البائع دي جيدة فننصح البائع، وده اللي فعله جرير بن عبد الله البجلي. الفرق بينه وبين الصحابة رضي الله عنه أن الصحابة أساسا كانوا ينطلقون من خلال النصوص، كانوا ينطلقون من خلال النصوص. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه معلوم أنه يعني أرسل قادما يشتري له فرسا، فاشترى ذلك الفرس ب300 درهم 300 درهم. ولما أتى الخادم بالفرس وبصاحب الفرس حتى يوفي ذلك الأجر، وجد جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن الفرس يعني ثمنه أكثر من ذلك. فعلى ذلك مع أن البائع ارتضى أن يبيعه ب300 درهم ب300، لا ده هو أساسا بايع النبي صلى الله عليه وسلم نصح لكل مسلم، ينصحه ينصح البائع. طب لما ينصح البائع ده على حساب مين؟ ده على حسابه هو. بينصح البائع وقال: يا صاحب الفرس، إن فرسك يعني يساوي أكثر من ذلك، هو يعني تبيع ب400 درهم؟ قال: هو لك يا عبد الرحمن، هو لك ماشي ب400 مية زائدة، لا ده هو لا أكثر، حتى اشترى فرس ب800 درهم ب800 من 300 فيا ترى يعني نقوله ان هو خسر 500؟ ابدا، ده كسب ال 500، كسب المال. احنا لنا نظر دنيويه حاجه ونظره الى اخره حاجه اخرى. هو اساسا لا يخون ابدا، وكذلك يعني لا يعني هذه نص لابد من تفعيله، فيفعل النص: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح لكل مسلم، مش عشان هو هيبقى في صالحه وبالتالي هيمتنع النصح، لا، يؤدي النص النصح حتى لو افسد بها دنياه، يعني ادى النصح حتى لو افسد بها دنياه. فمن ضمن ايضا الضوابط الاسلاميه في مجال المعاملات الدعوه الى التناصح بين المتعاملين، دعوه للتناصح، الدعوه الى نصح المسلمين دي يعني موجوده، لكن انت هتنصح ذلك البائع، تنصح او البائع ينصح ذلك المشتري، ينصح ذلك المشتري. يبقى هذه سلعه ليست بالجوده التامه، يعني ليست بالجوده التامه، وبالتالي يبين لك ذلك الامر كما يبين لك عيب السلعه، وبالتالي انت بالخيار اما ان تشتري واما ان تضع. يبقى ده الحال. يبقى التناصح، الدعوه للتناصح بين المتعاملين، الدعوه الى اقاله النادم عثرته. يبقى في بعض الاحيان بيشتري انسان سلعه ثم يندم على البيع او يندم على الشراء، فحنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا دعا الى اقاله النادم لعثرته. قال: من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. الجزاء من جنس العمل، اقال عثره يبقى اقال الله عز وجل عثرته يوم القيامه. يبقى ممكن واحد باع وندم، فالمشتري ممكن يقول له عثره، نعم، يعيد له تاني يقول له رجع لي بضاعتي، فعلى ذلك ادي البضاعه وهاخذ المال، او العكس. يبقى على ذلك تقيل عثره الغير، اقال الله عثرتك يوم القيامه. يبقى هنقول ايه اللي هيدخل لي؟ لا ده في حافز، هناك حافز، يبقى حافز كده، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا الاخره. يبقى في حافز ان انا استر على المسلم، ليه؟ يبقى انا حنان الستر في الدنيا الاخره، ايسر على المعسر، ده في حافز يسر عليا في الدنيا الاخره، انفس عليه كربه من كرب الدنيا، نفس الله عنك كربه من كرب يوم القيامه. فدي كلها حوافز، والمسلم بيتحرك من خلال النصوص، فلا بد من تفعيل النصوص. يبقى الدعوه الى قالة النادم عثرته، من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. ايضا من ضمن الضوابط الاسلاميه في مجال المعاملات المنع من تبويج السلعه بالحلف والثناء عليها. ساعات الانسان يمدح السلعه، هذا ممنوع، يبقى تمدح السلعة، وكذلك أو يروج السلعة بالحلف الكاذب، فقال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يبقى المنع من ترويج السلعة بالحلف والثناء عليها والثناء عليها. وإحنا ذكرنا ثلاثة لا يكلموا لهم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، من المنفق سلعته بالحلف الكاذب، هنا أيضا ده بيروج السلعة بالحلف أو الثناء عليها، هذه أيضا يعني من ضمن الضوابط المنع من ذلك الأمر، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ضمن الضوابط والإسلامية في مجال المعاملات التحذير من خيانة الشريك لشريكه، التحذير من خيانة الشريك لشريك، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما، أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، يبقى عدم الخيانة، يبقى عدم الخيانة، يبقى التحذير من خيانة الشريك لشريكه. النهي عن التجارة أيضا فيما حرم الله تعالى، الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخمر حرام يبقى ممنوع به الخمر، خنزير حرام يبقى ممنوع به الخنزير، يبقى حتى لو قلنا ان حيباع لكافر فعلى ذلك حرام عندنا، حرام عندنا في شرعنا، فلا يجوز بيع ذلك المحرم بأي حال من الأحوال، وإن باع ذلك المحرم فهذا مال باطل، مال حرام، مال حرام، يأثم الإنسان بذلك البيع وهذا مال لا يدخل في ملكه لأنه مال حرام. فالنهي عن التجارة فيما حرم الله عز وجل، إن الله حرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمور والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال له هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، لما حرم عليهم الشحوم فعلى ذلك يعني جمعوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فعلى ذلك هذا بيع محرم، يبقى النهي عن التجارة فيما حرم الله تعالى. التحذير أيضا من التحايل على الحرام كحال اليهود تحايلوا، يبقى دي حيلة، يبقى احذر من الحيلة على أن تكتسب الحرام، فهم تحايلوا، نهاهم رب حرم الله عز وجل عليهم الشحوم فعلى ذلك جمعوها ثم قاموا بيعها وأكلوا ثمن، هم لم يأكلوا الشحوم لكن أكلوا ثمن الشحوم، فدي طبعا حيلة، فالحيلة دي أوصلت إلى باطل. فالتحذير من التحايل على الحرام، التحذير أيضا ومنع البيوع المؤدية إلى الضرر، منع البيوع المؤدية إلى الضرر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع أيضا الملامسة، بيع الحصى، بيع المنابذة، بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، بيع الحبة حتى يشتد، فيبقى دي كلها بيوع ممنوعة، هذه بيوع ممنوعة ودي أصبحت عقود باطلة، فعلى ذلك أنا كمسلم أقف حتى في مسألة العقود، يبقى البعض بيشتري الحقل كده ونبتة بسيطة جدا ظهرت من هذا النبات لا يجوز شراؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حبا حتى يشتد وإن كان ثمار حتى يبدو الصلاح، إن هو يدخل في الطور الأخير بالإحمرار والاصفرار، فيبقى نهى عن ذلك. إن اشترينا وبعنا في قبل ذلك الأمر بدأ بيع محرم، هذا بيع محرم، عقد باطل، فبالتالي يكتسب المال من سبيل غير مشروع بهذه الصورة، يبقى بيوع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عقود باطلة، كان من بيع الغرر، بيع الملامسة، بيع الحصاء، بيع المنابذة، دي كلها كان صور من بيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النهي عن استغلال النفوذ للوصول إلى الربح والوصول إلى المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أبي أو أمي فلينظر أيهدى له أم لا، يبقى إحنا نقول عليه إكراميا نقوله كذا، لا، لا يجوز استغلال المنصب لاكتساب هذا المال، فلذلك ما بال العامل، يبقى لما بعثوا كده الجمع الزكاة عطلوا هدايا، فعلى ذلك قال ما بال العامل نبعث فيجي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمي أو أبي فلينظر أيهدى له أم لا، يبقى لو انت جلست كده هيجي لك الهدية، مش جاية لك بصفة شخصية، دي جاية لك بصفتك انك انت موظف هنا، قلنا ده اكرامية، قال ده هو ادى العمل على خير وجه، كل ذلك مال حرام، هذا من تلبيس الشيطان، فهذه ضوابط اسلامية في مجال ايضا المعاملات. التحذير ايضا من بخس المكيال والميزان، يبقى التحذير كده من بخس المكيال والميزان، وبينا أنه لابد أن يتأكد من سلامة الميزان والمكيال. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. أيضا من ضمن الضوابط الإسلامية في مجال المعاملات الإسلامية إظهار ما في المعيب من عيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم باع من أخيه بيعا في عيب إلا بينه له. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. دي أخلاقيات. يبقى المعاملات دي مش يعني أساسا في معزل من الخلق، لا، حنجد أن هذه المعاملات بتستظل بظل الأخلاق. يبقى ده أساسا الخلق يراعى في كل المعاملات، هذا لا نجد إلا في النظام الإسلامي، أما في غيره من النظم فهذا لا يراعى. الجانب الأخلاقية لا تراعى في أي نظام من هذه النظم الفاسدة التي من وضع البشر، أما ذلك النظام فتراعى في معاني الأخلاق، يعني في المعاملات، في السلوكيات، في التصرفات. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخداع في سعر السلعة، لذلك نهى عن النكش ونهى عن تلقي الركبان كما بينا. هذه جانب من الضوابط الإسلامية في مجال المعاملات الإسلامية. يبقى الإسلام حاكم أيضا للمعاملات، والمعاملات ليس مرد المعاملات بين الناس في العادات أو التقاليد أو الأعراف أو كما يقول دي قواعد السوق، لا، هذه كلها قواعد منضبطة على الشرع. أنا عبد لله سبحانه وتعالى عندما أؤدي العبادة، وأنا عبد لله سبحانه وتعالى عندما أبيع وأشتري، يعني أنا لا تنفك عنا أبدا إن أنا عبد عند البيع والشراء. أنا عبد كما أنا عبد في الصلاة، عبد في الاستغفار، عبد في قراءة القرآن، عبد في الصدقة، عبد في الصيام، أنا عبد أيضا لله سبحانه وتعالى في البيع والشراء. يبقى سلوك المسلم كل سلوك محكوم بشريعة الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز أبدا أن نخرج يعني في أي لحظة لحظات عن طور العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حننتقل بعد ذلك أنها كدولة إسلامية تحتاج إلى حماية، كدولة بتحتاج إلى حماية، خاصة رد الاعتداء، رد الاعتداء. فالدولة تحتاج إلى استقرار خارجي، هذا الاستقرار الخارجي يأتي عن طريق وجود يعني جيش مسلم يدافع عن البلدان، وأن يكون من القوة بحيث أن العدو يرهبه. وأعدوا لهم استطعتم من قوة من رواتب خير ترهبون به عدو الله عدوكم. فعشان يبقى هذا النظام محكوم واتبقى الأمة الإسلامية أمة مرهوبة، لابد لها من قوة. هذه القوة بتعمل على حماية الدولة، وكذلك تحدث الاستقرار الخارجي حتى لا تكون الدولة الإسلامية مطمع للعدو أو مطمع للطامعين. فأيضا حنجد النظام الإسلامي في هذه المسألة كيف نظم ذلك الأمر والجهاد، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أفضل أعمال البدن، يعني هذا من أفضل أعمال البدن. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. هذا من أفضل الأعمال. يبقى ما فيش أبدا عمل حث عليه الإسلام إلا هو عمل يرجى منه ذلك الثواب إن أتمه العبد بصورة صحيحة وكان خالصا لله سبحانه وتعالى. نظام الجهاد، إيه هو الجهاد؟ هو بذل المسلم طاقته وجهده في نصرة الإسلام ابتغاء مرضات الله. يبقى المطلوب إن أنا البذل والتضحية غاية جهدي أبذله من أجل نصرة الإسلام، وأبتغي بذلك وجه رب سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الجهاد له أنواع، في جهاد باللسان، في جهاد بالمال، في جهاد بالنفس. الجهاد باللسان بالبيان بالتعليم، يبقى الجهاد باللسان، يعني جهاد باللسان هذا بيان شرائع الإسلام وضحد الأباطيل المفترى على الإسلام. دائما نتذكر يعني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بغية الكافر إيه؟ إن أنا أساسا يردني عن الدين، يبعدني عن الدين، بعيدنا عن الدين، وبالتالي يبقى هم أساسا يعني كانت منها الحروب الصليبية كلها من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، فلم يفلحوا في ذلك. فبدأ كما بينا الغزو الفكري، الغزو الفكري، وهم نجحوا في هذا الغزو الفكري في إبعاد المسلمين عن دينهم، عن مصدر عزهم وكرامتهم. وأيضا بالغزو الفكري كما بينا قاموا بتخريب العقيدة في نفوس المسلمين، فلم نعلم من الإسلام إلا قشور، يعني إحنا لم نعلم الآن من الإسلام إلا قشور، لكن الإسلام كمنهجية غاب ذلك المعنى عن كثير من المسلمين كما ذكرنا وكما بينا. فهدف العدو وبالتالي الغزو الفكري يبقى كان عبارة عن تخريب للمعتقدات وتخريب للأفكار وتغيير في المفاهيم، لأن الإنسان كما بينا عندما ينطلق إلى العمل ينطلق من خلال المفهوم الذي عنده، ينطلق من خلال الأفكار، فلو كانت أفكار مغلوطة يبقى ينطلق إلى عمل فاسد. ما هو العمل إلا مصدر لما يعتقد الإنسان. فلذلك العدو فطن إلى ذلك الأمر، وبالتالي غزونا فكريا، غزونا فكريا، وبالتالي بدأوا في تخريب التعليم، في تخريب الإعلام. يبقى لما سيطر على الإعلام وسيطر على التعليم فعلى ذلك أفسدوا العقول وأفسدوا الأفكار وأفسدوا المعتقدات، فده كان طريق الغزو الفكري. فعلى ذلك يبقى الجهاد باللسان ببيان شرائع الدين، يبقى المطلوب علينا احنا كمسلمين ان احنا ننشر هذا الدين. كيف ننشر الدين؟ يبقى لابد ان يكون عندي علم انشر من خلال ذلك الدين، لانه لا يجوز الدعوة للدين الله عز وجل الا وانت على بصيرة مما تدعو اليه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. فالجهاد باللسان، فساعات اللسان يقلل ذلك الأمر. يكفي أن الله تعالى قال رسوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى هنجاهد إزاي؟ يبقى بالبيان. هو بيحاربك في الدين وبيحاربك من أجل الدين، من أجل إبعادك عن الدين. فإحنا عايزين نقرب الناس من الدين ونقرب الدين للناس. يعني بعدما حدثت هذه الغربة الشديدة بين المسلمين وبين إسلامهم، بين المسلمين وبين كتاب ربهم، بين المسلمين وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجهاد باللسان. وده مطالب من كل إنسان، كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سمع. وكما بينا من قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجهاد بالمال، وده إنفاق المال في أوجه الخير، خاصة في إعداد العدة لمواجهة العدو، ولكي تكون هذه الأمة أمة قوية مرهوبة نقطع بها طمع الطامعين في غزو هذه البلدة. جهاد بالنفس طبعا بمقاتلة الأعداء، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربون به عدو الله وعدوكم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير. يبقى ده المخطوب، ده تعبد لله عز وجل، عبودية. يبقى التجهيز والتدريب هذا عبودية لله سبحانه وتعالى. المال الذي ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى في سبيل الإعداد هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى طاعة، ما فيش حاجة أساسا ضائعة أو مال مهدور، هذا مال يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. الجهاد طبعا ضروري لإبقاء الأمة الإسلامية مرهوبة الجانب عن أطماع الطامعين من الكفار والمنافقين. وترك الجهاد يبقى به المذلة والهوان والضياع للأوطان والبلاد، وفيها تسليط الأعداء على بلاد الإسلام. عشان نعرف إحنا أهمية الجهاد يكفي إنك نعرف ما في ترك الجهاد. عشان تعلم ما هو أهمية الجهاد يبقى اعرف ما في ترك الجهاد. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك إحنا نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يا ترى إيه فضل الجهاد؟ ما هو فضل الجهاد؟ يبقى الجهاد بأنواعي، جهاد بأنواعي. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مجرد كده الغبار يبقى سائر كده في الطريق يعني يمضي إلى جذب سبيل الله. مجرد التراب المتصاعد ده لما تغبر الأقدام من التراب ده لسه لم يصل إلى ميدان الجهاد فلا تمسهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال له ارشدني لعمل كده أعمله يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال لا أجده. قال هل ثم قال له هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ يبقى ليل بالنهار مواصل مواصل ليل بالنهار. قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد استن في طوله فيكتب له حسنات. يعني هنجد إن الحث على هذا الأمر يعني حتى الحبل حتى روث حتى ما يشرب ما يأكل ذلك الفرس اللي هو ربط في سبيل الله كل دي حسنات هتعود على أساسا المجاهد. ففضل الجهاد فضل عظيم جدا فضل الجهاد عظيم يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في الشهادة في سبيل الله ما في الشهادة في سبيل الله. والإنسان يعني لا يتمنى أحد أن يرجع إلا المجاهد من الكرامة التي يجدها المجاهد في سبيل الله والشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يعني ده طلب المستحيل ولكن بيبين ما في الجهاد في سبيل الله وما في الشهادة في سبيل الله ما في الجهاد في سبيل وما في الشهادة في سبيل الله. فده فضل الجهاد. لذلك لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله كده ثم أي قال جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك كان الترهيب من ترك الجهاد وبيان عواقب هذا الأمر من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. يعني عشان تتبرأ من النفاق حتى لو لم أغزو لو أتمكن نتيجة أنه لم يكن هناك الوقت فعلى ذلك تحدث نفسك بالغزو. ما من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق يبقى لابد نقول له طب ده يعني ما فيش أساسا ميدان للجهاد لم نطلب في ميدان ما فيش ميدان للجهاد ولم نطلب في ذلك الميدان. يبقى أقل ما فيه أنك أنت تحدث نفسك بالغزو إلا مات الإنسان على شعبة من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من عواقب ترك الجهاد هو الهلاك في الدنيا والآخرة وأن ترك الجهاد سبب للذل والهوان وسبب البلاء كما بينا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. أيضا ترك الجهاد سبب لعذاب الله وبطشه إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. كذلك أيضا ترك الجهاد في سبيل الله سبب لإفساد أهل الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيضا بترك الجهاد في سبيل الله حتفوت مصالح عظيمة جدا للإنسان منها الشهادة في سبيل الله منها المغنم منها إذلال الكفار منها إعزاز المسلمين منها أجر وثواب الغزو. يبقى حنجد أن تفويت هذه الطاعة فات بها مصالح عظيمة على الإنسان. يبقى الشهادة في سبيل الله وكذلك المغنم يعني الإنسان إما أن شهادة في سبيل الله وإما أنه حيغنم الغنيمة تعود عليه بالنفع وإذلال الكفار فيها إذلال الكفار وفيها إعزاز للمسلمين وفيها أيضا أجر وثواب للغزو كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعلم أن المعركة بين الحق والباطل قائمة ببقاء الدنيا يعني لم تنتهي، لأن البعض يتصور طب ما فيش دلوقتي غزو بيننا وبين إسرائيل، فعلى ذلك كيف يكون الجهاد؟ لا، لابد تعلم أن المعركة بين الحق والباطل قائمة ببقاء الدنيا، لأن الله تعالى كما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا ده ما كانش مطلب الكفار في العهد السابق، ده مطلب موجود دائما للكفار، هذا مطلب موجود لأهل الباطل دوما. يبقى الدنيا ميدان للمعركة بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، فالمعركة دي قائمة ببقاء الدنيا. ولا يزالون، يعني ده ما كانش أمر مطلوب في العهد السابق وانتهى، لا، لا يزالون، ده مطلب، ده بغية الكفار، كما نقول أن بغية الشيطان في إضلال الإنسان. يا ترى انتهت بغية الشيطان؟ انتهى عمله؟ لا، ده إلى يوم القيامة كما طلب الرب سبحانه وتعالى. كذلك الكافر نفس القضية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فيبقى المسلم في جهاد دائم لا ينقطع عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان بجهاد النفس أو الجهاد يعني بالمال أو الجهاد باللسان أو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما هي الدوافع التي تدفع المسلم للقتال في سبيل الله؟ إيه الدوافع؟ أولا، يبقى أول أمر لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، ربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد بذلك لتكون كلمة الله العليا. كذلك تحرير الناس من ذل العبودية لغير الله إلى عز العبودية لله تبارك وتعالى. كذلك نشر العدل بين الناس. كذلك الدوافع إزالة الطواغيت التي تحول بين الناس وبين الاستماع إلى ذلك الحق. لذلك أسباب الجهاد يبقى رد الاعتداء أولا، يبقى أسباب الجهاد إن احنا نرد الاعتداء، إن اعتدى علينا الكفار وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى ده سبب، لو غزانا العدو في أرضنا وجب على كل إنسان أن يقوم بالدفع، يبقى رد الاعتداء. الأمر الثاني قتال نصرة الضعفاء من المسلمين الذين يتعرضون لظلم الكفرة. يبقى المطلوب فعلا من الأمة الإسلامية أن تقوم بنجد الضعفاء من المسلمين من مما يتعرضون فيه لظلم الكفرة من القهر والإذلال لغير ذلك. هذا واجب على الأمة الإسلامية في نصرة أولئك الضعفاء، كما قال ربنا سبحانه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أيضا من أسباب الجهاد هو أيضا قتال الكفار الذين يقفون في وجه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يقفون في وجه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا يكون في حتى لا يكون هناك كفر بالله. يعني طالما الكفر موجود يبقى على ذلك هذه فتنة، ده المقصود بالفتنة الكفر هذا، والفتنة أشد من القتل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الفتنة أشد من القتل، يبقى الفتنة اللي هي الكفر بالله. فكان المطلوب أو الواجب على الأمة الإسلامية هو في دعوة الناس إلى الإسلام. فإن كان هناك طواغيت يمنعون بين الدعاء وبين وصول هذا الحق إلى الناس، فكان لابد من إزالة هذه الطواغيت، وهذا ما يعرف بجهاد الابتداء والطلب كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيّن وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أيضا كما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرين. طب من نقاتل؟ يعني على ذلك هذا السؤال من نقاتل؟ من نقاتل؟ هتجد إجابة لهذا السؤال في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدي مهمة المسلم هو في تعبيد الخلق لدين الله. دائما نتذكر في مساجد الجهاد، نتذكر مقولة ربيعة بن عامر رضي الله عنه إن الله تعثنا لإخراج من يشاء من العباد عباد العباد إلى عباد رب العباد، ومن جور الأديان عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا لساعة الدنيا والآخرة. فالجهاد على ذلك بينقسم إلى قسمين، جهاد الدفع وجهاد الابتداء والطلب. جهاد الدفع ده لو غزاك العدو في عقر دارك يبقى ده جهاد الدفع، تقوم تدافع يبقى احنا هنقاتل من غزانا، يبقى ده جهاد الدفع. في جهاد الابتداء والطلب، وهي كما بينا انك انت بتطلب الكافر في عقر داري. طب انت بتطلبه ليه؟ اطلبه لان مهمة المسلم هو الدعوة لدين الله، فان منعك او هذا الكافر من الوصول الى ابلاغ الحق فلا بد من ازالته، لان الله تبارك وتعالى كلفنا بطلب الكفار في عقر دارهم. بل الكلام ده يعني مش كالغزو، لا تنظر لده زي الاحتلال، يعني كما يقوم الكفار باحتلال ديار المسلمين فعند ذلك يبقى فيها إذلال وفيها مذلة لهؤلاء، فيها قهر، فيها تسلط، فيها مصادرة خيرات البلدان إلى غير ذلك. لا، ده الكفار. أما جهاد الإسلام ده من أجل تعبيد الناس ربهم أساسا، يبقى الهدف من الجهاد هو تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى. فكان منه جهاد الابتداء والطلب، هو الخروج إلى العدو في عقر داره لدعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى، فإن قبل ذلك وإلا كانت الجزية، إن رفض ذلك كان القتال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يأمر الأمراء الذين كان يختارهم في الصراع والبعوث، يعني كان يأمره أن لا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، لأن ده واجب، الله عز وجل أوجب علينا ذلك الأمر. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بطلب الكفار في عقر دارهم. قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة. يبقى القتال كان من أجل هذا الأمر، إن هم يعودوا إلى الصواب وإلى دين الحق، إلى دين الحق، فإن تابوا وقاموا صلواته والزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ولنا كما بينا الآية السابقة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله الرسول ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد صغيرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية المشهورة عندنا: أمرت أن أقاتل الناس. الناس يبقى ده جميع الخلق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى أمرت، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر تكليفي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى إيه هدف الجهاد؟ إيه هدف الجهاد من في في في الإسلامي؟ هدفه تعبيد الناس رب العالمين، ليس هدفه احتلال البلدان ولا هدفه مصادرة خيرات البلدان، لا، هدفه تعبيد الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل البعوث والسرايا يأمره أن لا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم أولا إلى الإسلام، كما بينا أن هذا الأمير لما يدعوه الإسلام لا شك أنه لابد أن يظهر لهم ما هو الإسلام وما هو محاسن الدين، وأن الإسلام ده منهج حياة، وأن الدين عند الله الإسلام منهج حياة صالح لكل زمن وكان، ودين ودولة. لابد أن هو يبين لهم ذلك الأمر، يعني يبين لهم هذا الأمر، وبالتالي بيبدأ في عرض الإسلام ويقوم بعرض محاسن الإسلام، وهذا نظام يحقق العدل، هذا نظام يحقق الحرية، وأنهم لابد أن تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى أمرت أن أقاتل الناس، يبقى جميع الناس، ده هذا كلام الناس. من الناس؟ يبقى كل الخلق حتى يشهدوا لغاية لما يبقى يدخلون في ذلك الدين، وإلا يعطوا الجزية على يدهم الصغيرين. إن امتنعوا الأولى والثانية كان القتال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. على من يجب الجهاد؟ على المسلم الذي استوفى هذه الشروط: التكليف، استلام من الضرر، أيضا الحرية، الذكورة، الاستطاعة. دي الشروط التي ينبغي أن تتوافر على في المجاهد في سبيل هذا الذي يجب عليه الجهاد. يبقى المكلف، يبقى دون التكليف طبعا ده حكم تكليفي، فأولا التكليف، طبعا الكلام ده على المسلم، يبقى أولا التكليف. الأمر الثاني استلامة من الضرر، ما يكونش من أولي الأعذار، الحرية، لأن العبد لا يخرج إلا برضا السيد، إلا في حال جهاد الدفع خرج العبد بلا إذن من السيد. أيضا للابن لا يدخل يخرج إلا بإذن الوالدين في جهاد الابتداء والطلب، لكن في جهاد الدفع كله يخرج بلا استئذان. فالحرية لأن العبد طبعا يعني العبد لا يخرج إلا بإذن السيد. الذكورة يبقى لا يجب على المرأة أساسا. الاستطاعة يبقى الاستطاعة، لأن من الممكن ألا يكون معه ما يوصل إلى ذلك الميدان، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم على شيء عشان يغزو، فعلى ذلك لم يكن عنده ما يحمل هؤلاء القوم، فماذا فعلوا؟ يبقى عادوا وهم أساسا يذرفون الدموع حزنا أنهم لم يجدوا ما ينفقون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يبقى لا تكون فتنة أي كفر بالله. يبقى الجهاد ده ماضي لغاية لما يعني يتم محق ذلك الكفر حتى يمحق هذا الكفر، ودي أساسا تكليف من الله تبارك وتعالى. يبقى ليس في تشوف الإسلام لإراقة الدماء، لا، ده أساسا دعوة الخلق لدين الله. فإن قالوا أسلمنا حنتركهم، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما قالوا كما بين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن تابوا يبقى تركوا الكفر ودخلوا الإسلام وأقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم، خلاص إخوانكم في الدين، خلاص أصبحت انقلبت إلى أخوة في الدين. يبقى ده كان الهدف من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أولا الحفاظ على كيان الأمة حتى لا يكون اجتمع من الطامعين، ولابد هذا يحدث الاستقرار الخارجي فحتى تكون مرغوبة الجانب. والأمر الثاني ان احنا جهاد الابتداء والطلب يطلب الكافر في عقر داري، لان المطلوب ان احنا نعبده، المطلوب ان انا اوصله اصل اليه واوصله هذه الرسالة، واما ان هو يدخل في الاسلام، وطبعا الكلام ده بعد عرض الاسلام، فلا شك ان هو يكون الامير الذي يختار او قائد السرية لابد ان هو يعني يكون عنده البيان، يبين محاسن هذا الدين، وانه فعلا ان الدين عند الله الاسلام، مش مجرد كده تدخل الاسلام يقتلك او تدفع الجزية، لا، لابد ان هو هيبين له. فكيف يكون عنده التصور الواضح للاسلام وبيان لمحاسن هذا الدين؟ نقول كيف استطاع الكفار صرف المسلمين عن دينهم وبالتالي عن الجهاد في سبيل الله؟ يعني احنا بنتكلم كده كان بيبقى في غربة بيننا وبين الشريعة، في غربة، احنا بنتكلم على الاحكام دي كانها احكام يعني بنجد فيها نوع من انواع الغربة، وكان برضك العقول لم تستطع استيعاب هذا الامر، مع اننا بنتكلم في الدين وكان زمن ان هذا الدين يؤسس داخل النفوس، لكن احنا بنتكلم على مبادئ كان ينبغي ان تؤسس داخل النفوس، اما الان فنجد غربة بيننا وبين الكلام دوت، وبنجد كذلك ايضا لعل بنجد صعوبة في فهم ذلك الكلام، ولكن هو كلام كان من المفترض ان المسلم يقوم بدراسة ذلك الكلام ويكون التصور الواضح. الكفار كما بينا استطاعوا بالغزو الفكري صرف المسلمين عن دينهم وصرفوا المسلمين عن الجهاد في سبيل الله. من ذلك الامر كيف يعني صرف الكفار المسلمين عن دينهم وايضا عن الجهاد في سبيل الله؟ الكفار استطاعوا تفريق الجهاد الإسلامي من محتواه، فلذلك كانت دعوة الكفار بقى إلى إيه؟ دعونا إلى القومية والوطنية والإنسانية وزمالة الأديان، السلام العالمي والتعايش السلمي، كل ده هي أساسا رايات. الكفار رفعوا الرايات دي من أجل أساسا صرف المسلم عن راية الإسلام إلى هذه الرايات. كما بينا الغزو الفكري بيختاروا من المصطلحات ما قد يستحسنها الإنسان، وبيختاروا من مصطلحات إن يرد من خلالها مفهوم غير المفهوم الحقيقي لها. القومية حاجة كويسة، حاجة كويسة إن الشعوب العربية تبقى دي قومية العربية، قومية العربية، الشعوب التي تتحدث باللغة العربية يبقى كلها حزمة واحدة، أنت تنظر كده أنها كأنها شيء حسن، ولكن هم أرادوا صرف المسلمين عن الإسلام، وبالتالي إن رفعوا لا يرفعون راية الإسلام، يرفعون راية القومية، نرفع راية القومية، وأيضا راية أخرى راية الوطنية، راية الوطنية يبقى أبناء الوطن اللي هي المواطنة. إيه المواطنة بقى؟ إيه المواطنة؟ طبعا دي يزال من خلالها الولاء والبراء، فيش ولاء وبراء طبعا، هنا الولاء والبراء ده يعني أصل عقدي عندنا، أصل عقدي، من توالي ومن تعادي، من توالي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. دي قضية صلبية في الاعتقاد، ولكن المواطنة إيه هي المواطنة؟ يبقى المواطنة أي أنه لا فرق بين المسلم والنصراني، لا فرق بين المسلم واليهودي، طالما ان احنا ابناء وطن واحد، ابناء وطن، دي المواطنة، دي المواطنة. طبعا عند ذلك ذابت، ذاب هذا الاصل اللي هو الولاء والبراء، الولاء والبراء. ايضا الانسانية، ايه الانسانية دي شعارها اساسا؟ الحرية والمساواة والاخاء. هؤلاء المسلمين دي مبادئ تحررية، قلنا ان هم يجيدون استعمال المصطلح او ايجاد المصطلح الذي يوهم المسلم انه ده مصطلح للرقية وغير ذلك، ولكن في الحقيقة المقصد هو صرف المسلم عن دينه. فمصطلح الانسانية يعني احنا كلنا، يعني انت انسان وانا انسان، كلنا لآدم، نحن يعني بني البشر، نحن جميعا بني آدم، فعلى ذلك الحرية والمساواة والإخاء. فأهواب المسلمين دي مبادئ تحررية، هي دعوة في الحقيقة إلى نبذ الدين. يبقى ما خلاص نبذ الدين، إحنا كلنا بتجمعنا الإنسانية، تجمعنا الإنسانية، فده فيها نبذ الدين. وطبعا هنا عدم جواز مقاتلة الإنسان للإنسان، ما دي من المبادئ بتاعتها، فهذه شعار الإنسانية. شعار برضك زمالة الأديان، يعني دي الدعوة اللي بتسمى إيه؟ تقريب الأديان، كل ما فيش فرق ما بين الأديان، لا فرق بين مسلم ولا نصراني ولا يهودي. طبعا كل ده يفرغ الإسلام من محتواه ومن مضمونه الأساسي، وبالتالي بقى لا ولا وراء وراء، ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، ولا جهاد في سبيل الله، خلاص بيتم تفريغه. فخليك ماسك في الإسلام، يعني هو الكافر خلاص خليك منتسب الإسلام اسما، لكن حيفرغ لك المضمون تماما. آدي نحى الجهاد، ونحى الولاء براء، نحى انك انت اساسا تدعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نساك المهمة الاساسية التي انتدبنا اليها ربنا سبحانه وتعالى، السلام العالمي والتعايش السلمي، كلمة يعني براقة، كلمة براقة. لكن انظر بقى الى المضمون، ايه السلام العالمي وايه التعايش السلمي؟ يبقى مفيش حروب ما بيننا، مفيش حروب. طب يعني هنا يعني الايات دي ماذا نفعل في الايات؟ يعني ماذا نفعل؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. طب يعني الآيات دي ماذا نصنع بها؟ هل نعبد الرب بتلاوتها وانتهت القضية؟ لا، دي آيات لكي تفعل. يبقى في مهام ربنا سبحانه وتعالى انتدبنا لهذه المهام، وبالتالي ازاي صرفوك على هذا الامر؟ وبالتالي يعني البعض كده قالوا ان يعني ان بعض من ينتسب الى الاسلام يعني ظن ان هو سبه، هو في جهاد ارتداء والطلب تطلع، قال لا، ده الجهاد في الاسلام دفاعي لهجومي، دفاعي لهجومي، منين ما اتى العدو يغزو دارنا حندافع، لا ده دفاع الجهاد في ابتداء وطلب، وربنا سبحانه وتعالى كلفنا بذلك، طلب العدو في عقر داره ليس من اجل احتلال البلدان ولا مستوطنة الثروات، ولكن من اجل دعوة الناس لدين الله عز وجل. دي مهمة أساسا، وظيفة حنسأل عنها عند ربي سبحانه وتعالى، وإلا أين نذهب بهذه الآيات؟ أين نذهب بهذه الآيات؟ فعلى ذلك إحنا نهتم. يعني البعض عنده هزيمة نفسية كما بينا، استطاعوا تحطيم منهج الإسلام في نفوس المسلمين، فأصيب هذا المسلم بانهزامية وهزيمة نفسية، وكذلك يعني اشرابت عنق هذا المسلم إلى الغرب، وبعدما أبعدوه عن هذا الدعاء الإسلام، وقاموا بتخريب العقيدة في النفوس، فأوهموه بذلك الوهم. وبالتالي احنا بنطلب ان احنا نعود مرة ثانية، نقرأ بس ونفهم ما نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فعلا يعني نعلم ان الإسلام دين ودولة، وان سمناك حياة، وانه عقيدة وشريعة وسلوك، وان الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولا يستطيع أي نظام من أنظمة التي بنضع البشر يعني أن يقابل أو يجابه أبدا النظام الإسلامي، ولكن الأمر محتاج إلى إفاقة من المسلمين ليعلموا ما بين أيديهم من ذلك الدين، وهذه النظم. بينا أن هذا النظام الإسلامي الإسلام بيختص بخصائص انفرد بها، يكفي كما بينا الخصيصة الأولى هذا من عند الله. أي نظام هذا من وضع البشر؟ طب أنت كإنسان عاقل يعني أي الأمرين تختار؟ أختار يا ترى الذي من عند الله ولا من عند البشر؟ يعني أختار الذي شرعه لنا الخالق ولا الذي وضعه لنا ذلك المخلوق؟ يعني أي الأمرين تختار؟ أي الأمرين؟ فيكفي لو كان لم يكن في إسرائيل هذه الخصيصة لكفت، لكفت عن ربانية المصدر، لكن ده كان من وضع البشر. ولذلك نظم قاصرة لا تحقق أبدا، لا تحقق العدل بأي صورة ولا تحقق لنا الحرية، ولكن مزيد من القهر والذل والهوان تطبيقنا لهذه الأنظمة الفاسدة. لذلك لما قال نريد إسقاط النظام، لا، هم أرادوا إسقاط الهيئة الحاكمة. أما إسقاط النظام فهو إسقاط الديمقراطية، وده إسقاط ده النظام أساس، ده النظام. فإسقاط النظام، نريد إسقاط النظام يبقى نريد إسقاط الهيئة الحاكمة. هم أسقطوا الهيئة الحاكمة لكن لم يسقطوا النظام. فلو حكمت الديمقراطية هذه هي الأجواء الفاسدة، وده نتاج الديمقراطية، ده نتاج الديمقراطية. لكن فعلا نريد إسقاط هذه النظم الفاشلة الفاسدة التي أنشأت الأجواء الفاسدة وأنشأت العداوات والشحناء والبغضاء وكذلك أنشأت هذه الطبقية، ونريد فعلا هذا النظام لا بديل، لأن ده عبودية لله. يعني احنا مش بنختار بين نظامين او بين نظام الاسلام وغير النظم، لا لا اختيار، ليس هناك اختيار. وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. الامر مش مطروح للاختيار، يعني مش مطروح للاختيار، لكن دي عبودية. يعني الذي امرنا بالصلاة هو الذي امرنا بتحكيم الشرع في كل جزئية او في كل جانب من جوانب الحياة. الذي امرنا بالصلاة والزكاة والحج والصوم ايضا امرنا ان نمارس الحياة من خلال النصوص التي تعلمها من كتاب السنة. ويكفي كما بينا هذه الآية منطلق المسلم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى غدا اخر الكلام عن الاسلام كنظام ومنهج حياة ودين ودولة، ونصالح لكل زمان ومكان نكتفي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله تعالى يعني غدا يعني هيبقى كلام يعني مش هنطول باذن الله، هيبقى كلام مبسط يعني ان شاء الله. دي اخر بقى الكلام اللي هو لم الشمل يعني.